السنة والجماعة ونتعاطي الأسباب سواء قلنا إنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا بما في التوكل. التوكل واجب على الله والتطبيق إليه والاعتماد عليه والإيمان الدعاء من الأسباب. نعم. الصلوات والعبادات من الأسباب. ترك المحارم من الأسباب. نعم. فرق الدم أو فرق الدم؟ نعم. فرق الدم ولا فرق الدم؟ شنو يعني؟ فرق الدم. فرق الدم. فرق الدم. نعم. يعني وقع. نعم. نعم. من غيره؟ نعم. نعم. عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. اللهم صل على حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من سيف جهنم فابردوها بالماء. حدثنا مسلم حدثنا ابو الاحوص حدثنا عائشه الصحابي عن عائشه والاول الاول عن اسماء نعم حدثنا عن مسلم حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعيد بن مسرور عن عبايه بن مطاعه عن جده رافع أول ما في ذلك أول ما في أول عالم عمر نعم أسمع ثم أسمع ثم عائشة نعم نعم. حدثنا عن مسدد حدثنا عن ملخص حدثنا عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوق جهنم فابردوها بالماء. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. باب من خرج من أرض الله بالله وشاء أطول تدعم من بيه يحمد قوله باب الحمى من فيح جهنم فالتنفاع والسفور التحتانية بعدها مغملة سيأتي في حديث رافع آخر الباب من صور بالواو، فتقدم في حديثه في صفة النار بلفظ ثور بالراء بدل الحاء، وكلها بمعنى، والمراد سطوع حدها ووهجه، والحمى أنواع كما سألته، واختلف في نسبتها إلى جهنم، فقيل حقيقة، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتذر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن، وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد وعن أبي ريحانة عند الطبراني وعند يوسف وعن ابن مسعود في مسند الشهاب، الحمى حظ المؤمن من النار. وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراج أن شدة الحمى من فيح جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين، وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى نعم الصواب هو الأخذ بالظواهر، ترك التأويلات اللي ما لها سمعنا، لكن بعض الناس مولع بالتأويل ولا يرتاح باله إلا بالتأويل. نعم، وأي مانع من أن يكون هذا شيء من جهنم أصيب به، فالله على كل شيء قدير، كما أن في جهنم في شدة الحر كذلك. نعم، شيء منها قدر الله إليه وجوده بما شاء سبحانه. باب من خرج من ارض الله تلائمه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان ناسا رجالا من عكر وعرينه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام، فقالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريب، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى أتانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاحوا الدود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحضر حتى ماتوا على حالهم. لأنهم جمعوا بين عدة جرائم، قتلوا الراعي وسمروا عينه ونهبوا المال وكفروا النعمة وكفروا بالله ورسوله، فلهذا تنوع عقوباتهم ما بين قصاص وبين الجزاء وقطع الطريق. فالسمر رصاصا تقطيع الايدي والارض من انهم لانهم قطعوا طريق، فلهذا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، وتركوا يموتون لانهم قتلوا الراعي من جزائه ما يجمع بينهم بين العقوبتين حتى يموتوا قتلا. نعم، الله اعلم. باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبه، قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامه بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت انت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. وهذا معناه لا يخرج شرارا منه، اما اذا خرج لاسباب اخرى لا باس، لا يخرج من اجل شرار، لكن لو كان له حاجه يخرج شفر حاجه فلا من اجل شرار فلا باس عليه. وكذلك حديث الوراثيين يدل على طهاره الابوال الابل، ومثلها ماكل اللحم كالغنم والفقر، وانه لا باس بالتداوي بالابوال الطاهره، ولهذا تداووا بها وانتفعوا بها مع اللبن، وهذا حجه للجمهور اهل العلم على ان الابوال التي تقع من ماكل اللحم انها طاهره، هذا هو الصواب الذي يجوز اهل العلم. اما الحديث لا يسلم من البول فمراد البول بني ادم، ليس مراد جنس الابوال كما يقول بعضهم، لا غلط، انه جنس البول هو الذي توعد عليه بول بني ادم. ولهذا الظلام من بوله. نعم، بدل الضمير، بدل الضمير في روايه اخرى بوله. نعم، يصلح العاد اذا قطع النظر عن الظاهر. نعم، باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشعب حتى اذا كان بالسرد لقيه امراء الاجناد ابو عبيده بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع في ارض الشعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه ادع للمهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع في الشعب فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لامن ولا نرى ان نرجع عنه وقال بعضهم معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا للانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة البدر. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبن هبطت واليا له عروتان إحداهما خصيبة والأخرى جذبة أليس إن رأيت الخصيبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي فيها لا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخذوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. يعني حمد الله انه وافق الاجتهاد السنه وهذا في دلاله على ولي الامر يجمع الناس ويستشيرهم في امور مهمه يخفى فيها الدليل فيستشيرهم ويجمع أهل الحلم والعقد ويصنفهم أصنافا إذا رأى ذلك حتى يتوصل إلى ما يريد من حل المشكل. وبهذا أن عبد الرحمن أخبرهم بالسنة كما أخبر أسامة كما تقدم حديث أسامة فدل ذلك على أن الفرار من المهلكات والأخطار ليس من ليرة ولكنه من الحزم ومن الأخذ بالأسباب. مثل ما قال الفرار من قدر الله إلى قدر الله فلو أرعى غنمه أو إبله في المجدبة هو بقدر قد أخطأ وغدر إن أرعاها في المخصبة فقد أصاب وهو بقدر. فكذلك مثل ما يتنقل المجاهدون من جانب إلى جانب ينتظر الفرص العدو فقد يرون أن يأتوه من فوق قد يرون أن يأتوه من أسفل قد يرون أن يأتوه من يمين من شمال ينظرون ما هو الأصلح وليس فرارا من قدر الله. نعم في رد على القدريه. نعم القدريه رد. نعم في رد على القدريه. نعم رد على القدريه كثير. نعم هذا نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان عمر خرج الى الشام فلما كان في السرغة بلغه ان الوباء قد وقع في الشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. اللهم صل على لا خير الا دل عليه ولا شر الا حل منه. اللهم صل على النبي وسلم. نعم في هنا ان عمر اخبر في الحديث الاول ان عبد الرحمن هو الذي لا باختصار. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سعيد المجمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاغوت. دجال يعني المسيح الدجال هذا من رحمة الله جل وعلا هكذا مكة. نعم نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم حدثتني حصة بنت سيرين قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بن مالك قالت من الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بما مات بما مات نعم بما مات فيه. قال قلت من الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. أما الصحابية هل قصد بكثيرين قال لي أنس نعم يحيى أخوها يعني في سيرين يسألها بأيهم مات نعم حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقتول شهيد والمطعون شهيد. الإشهل المقتول شهيد والمطعون شهيد. ما هو الذي نزل البقر الإشهال. باب أجل الصابر على الطاعون. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجه الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق وأخبرنا حسان حدثنا داود بن أبي مراد حدثنا عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يامر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبدو الله ولا من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين أليس من عبد يقع الطاعون فيكون في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد تابع النهر عنده. هذا الحديث في الدلالة على فضل الصبر على الطاعون إذا وقع في بلد قدم في الحديث الصحيح حديث أسامة حديث عبد الرحمن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. في هذه الحديث عائشة هذا أن الرسول قال إنه عذاب ينزله الله على من يشاء على الطاعون مرض معروف كله بثور في مرق جسم الإنسان وحرارة شديدة والغالب أنه أن من صاحبه يموت سريعا فإذا صبر عليه قاع في بلده وصبر ولم يخرج فرارا منه صبر يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأن الأجال مقدرة مكتوبة فلا يقدم شيء منها ولا يؤخر إذا جاء أجله فلا يستأخر ساعة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها. الحديث لن تموت نفس حتى تستخرجها وأجلها. فإذا صبر كان له مثل أجل شهيد يعني وإن لم يصيبه شيء هذا الصبر فقط. أما إذا أصيب به ومات به ومسلم هو شهادة. فمن حديث الشهداء خمسة ذكر المطعون والمطعون فالمقصود أن صبر الإنسان على ما شرعه الله وإن خالف هو نفسه وإن توهم أنه شيء يضره لكنه خالف هواه وصبر على مقتضى الشريعة التي هي الخير والصلاح فإنه بهذا يحصل له نجم كبير وبصبره على الطاعون يكون له أجر شهيد. نعم الله المستعان. حبان بن هلال نعم فتح الله وحبان بن موسى بن كسر حبان بن هلال حبان بن موسى وذرية قال الشارع على الطاعون تكلم وتكلم بما مضى ضبط الطاعون تكلم فيه ولا مضى فيما مضى صفة الطاعون تكلم عليها هنا ولا فيما مضى أو عندكم العين ممكن الذي مضى لي مضى في الحديث. نعم ما عليك تنظر ما عليك. نعم باب الطعام القرآني والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قال نعم حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وكان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما دخل كنت أضبط عليهم وأمسح بيده نفسه ببركتها فسألت الزهري كيف ينفق قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا من سنة صلى الله عليه وسلم كان أن النوم ينفث بيديه ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده ولا سيما إذا اشتكى مرضا مثل بيده هكذا ثلاث مرات قل والله ما أقبلتين ثم يمسح بهما هكذا هكذا ما أقبل من جسده ثلاث مرات من قبل النوم. هذا من أعظم العلاج الناجع وأفضله. نعم في جميع الأمر. صلى الله عليه وسلم. والطاعون الوباء فقط. بس. نعم. قال ابو قال فاتحة الكتاب والكرار في عباس. لا تتكلم على هذا. نعيش. قوله باب الرقاب والنقاي والنقاي مقصور جمع رقية سكون انقاذ. يقال رقى بالفتح الماضي يرقي بالكسر في المستقبل ورقيت فلانا بالكسر بالقاف ارقيه واستقى طلب الرقيه والجمع بغير هم وهو بما التعويذ بالبال المعجمه. قوله بالقران ورقيت فلانا بالكسر بالقاف ما عنده بالفتح الغريب رقاه يرقيه يا لفت عليه ثم رقي معنى صعيدا رقي الدرجة رقي السلم صعيد رقي يرقى معنى صعيدا ثم رقى يرقي معنى نفث. نعم العين يتكلم فيه رقيت فلانا بالكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والكل بلا همية. وقال ابن الأثير الرقية والرقى والاسترقاء العودة التي يرقى. نعم نعم نعم أنا عايشة ما كنت ماشي ماشي الشارع كان ينفث على نفسه المرض الذي مات فيه المعوذات دلالته على المعطوف بالترجمة ظاهرة ودلالته على المعطوف عليه نظر لأنه لا يلزم من مشروعية اتصال المعوذات أن يشرع بغيرها من القرآن لا بأن يكون في المعوذات الشرك ليس بغيرها. وقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم فرجنا بالمعوذات أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات لكن بدأت حقية بفاتحة الكتاب فدل على الاختصاص بالمعوذات ولعل هذا هو السر في تعطيل المصنف هذه الترجمة بباب الرقاب فاتحة الكتاب وفي الفاتحة مما الاستعانة بالله الاستعانة به. وفي الحديث الصحيح أنت مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن تسلم يعمل معوذات وغيرها. نعم فمهما كان فيه استعاذة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع. ويجاب عن حديث أبي سعيد لأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن ويحتمل ويكون المراد بقوله في الترجمة الرقى بالقرآن بعضه فإنه اسم جنس يخطط على بعضه. والمراد ما كان فيه التجاء من الله سبحانه ومن ذلك المعوذات. وقد ثبتت الاستعاذة بكلمات الله في عدة أحاديث كما مضى. قال ابن الطالب المعوذات جوامع من الدعاء، نعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشك الشيطان ووسوسته وغير ذلك. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلي بها. قلت وسيأتي لي باب السحر شيء من هذا. قال قوله في المرض الذي مات به ليس قيدا في ذلك، وإنما أشارت عائشة إلى أن ذلك وقع في آخر حياته وأن ذلك لم ينسى. قوله أنفث عنه في رواية التسمية عليه. سيأتي باب مفرد في النفث في الرقية. قوله وأمسح بيده نفسي وأمسح بيده نفسه بالنصب على المفعولية، أي أمسح جسده بيده بالكسر على البدن. وفي رواية تشميني بيد نفسه، وهو يؤيد الاحتمال الثاني. قال عياض: فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ما أسر الذكر سماع التبرك بمسالة ما يكتب من الذكر، وقد يكون على سبيل التداول بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقين. وليس بين قوله في هذه الرواية كان يمر على نفسه وبين الرواية الأخرى كان يمر من فل ذلك ما رواه، لأنه محمول على أنه في ابتداء المرض كان يفعله بنفسه وباشتداده كان يأمرها به وتفعله هي من قبل نفسها. قوله بفاز الجهري القائل معمر هو مقول بالإسلام المذكور. وبحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصا اليد اليمنى. هذا وقع المؤلف النووي مرات كثيرة، تبرك بالرجل الصالح، هذا غلط نبهنا عليه في أولة الباري الحواشي التي أولة الباري، وأن الرسول لا يقاس عليه غيره، لا جاز التبرك به ما مس جسده من عرق شعر ونحو ذلك لا يقاس عليه غيره لأمرين. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن سلف الأمة ولم يفعلوه مع أفاضلهم الصديق وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ولو كان هذا حسنا أو جيد صالحا أو مشروعا لفعلوه. الأمر الثاني أن هذا يفضي الغلو في أولئك وإنزالهم منازل ليست لهم ويقع الشرك، هذا مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل فيه من البركة والخير ما جعل فلا يحق به غيره. نعم. نعم. نعم وهمزة مؤتة الصرع. رقي إليه كربيا رقيا ورقيا صعدا فارتقى وترقى، هذا معروف صعدا هذا معروف. أما رقى يرقي نهت عليه ودعاه والمؤلف رقي إليه يعني رقاه والرقات ويكسر الدرجة. ورقى عليه كلاما ترقية رفع والرقية باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار حدثنا عنده حدثنا جبة على ابي بشر بن المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقرون بينما هم كذلك يفز سيد أولئك فقالوا وما كن من دوار أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفر حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيا من الشاء فجعل يقرأ من القرآن ويدعو ذاقا ويكفر فبرا فوجوا بالشاء فقالوا لا نأخذه فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فضحك وقال وما أدراك أن أرقية خذوها واضربوه لي بسهم. وهذا مهم ما يدل على جواز اخذ الاجره على العلاج والرقيه انه لا باس ياخذ الاجره سواء عينها اتفقوا عليها او كافاوه بعد العمل. ولهذا براء الصحابه على هذا الذي بفاتحه الكتاب بعدما اشترطوا الجعل النبي اقرهم وقال نضرب لي معكم بسهم. هذا باب تطيب النفوس وبيان أنه شيء حلال لأن إذا شاركهم طابت نفوسهم. والقرآن كله رقية والفاتحة أعظم وأفضل فاتحة الكتاب أعظم سورة وأفضل سورة في الكتاب فرقيت بها رقية عظيمة. نعم. الله لا يعلم بالله إن أراد بمعنى ذلك أنه كان معروف نعم بمعنى ذلك بقوله هل معكم قولي هل معكم عرفوا الرقية وهي معروفة عندهم. نعم. باب الشروط في الرقية بذات هذا الكتاب. حدثنا سيتان بن مضاد بن أبو محمد الباهلي. حدثنا إيش؟ سيتان قال بكسر المهملة سكون التحتانية بن مضاد الدراج المعجمة وحدث آخر سيتان الدال بن مضاد أبو محمد الباهلي هو بصري هو أبو حاتم وغيره. نعم يقول بالشرح هو بصري أبو حاتم وغيره وشيخه البرضى بفتح الموحدة وتشديد الراء نسب إلى بني الأود كان عطارا وقد ضعفه ابن معين واتقه المقدمين. وقال أبو حاتم يكتب حديثه واتفق الشيخان على التخريج له. وقال في نصة الصفاني أبو ناشد البصري وصدوق وشيخه عبيد الله بالتصريف ابن الأخنس بقائم معجمة ساكنة نور مفتوحة ونفعي كوري ابن أبا مالك ويقال إنه من نوال الأجل وافتقر الأئمة وشد بن حبان فقال الثقة يخطئ كثيرا وما للثلاثة للبخاري سوى هذا الحديث. ولكن يغير الله من مغنس عنده حديث آخر في كتاب الحج وليأبي معشر آخر في الأشربات. حدثنا سيدان بن مضال بن أبو محمد البارلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغمقوا بماء فيهم لجيغ أو سبيل فعرض له رجل من أهل الماء فقال أبيكم مراق إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت أجر أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا من كتاب الله. هذا مثل ما تقدم يدل على يواسط نقل الجعل على الرقية ويدخل في هذا العموم تعليم القرآن أنه مهمة عظيمة. ولهذا أجاز العلماء أخذ جزء هذا التعليم لأن المعلم يحبس نفسه ويتحمل مشاق في ذلك فجاز له أن يأخذ الأجرة على التعليم. نعم هكذا نقله يعني كتبه طباعته كله لا بأس به. نعم. باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني نعم بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يشتق من العين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وهذا يدل على أنه لا حرج في الاسترقاء على العين وهي النفس نظرة. ويقول هذا على الاستثناء من حديث السبعين لا يسترقون وأن الاسترقاء عند الحاجة لا بأس به ولا يخالف كمال الإيمان وإنما تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه. والعين من أعظم دوائها الرقية لا رقية إلا العين من أعظم دوائها الرقية ولهذا أمر بالاسترقاء من العين وأمر أسماء أن تسترقي بأولاد جعفر. نعم في على الشدان سيدان بكسر أوله ثم الثانية ساكنة ابن مضارب الباهلي أبو محمد صدوق من العاشرة البخاري. نعم رحمه الله. نعم إذا ألف خليل ربع عينه كيف يعمل له؟ نعم حصل منه ضرر إذا ألف يستغسل قال يا أخي اتق الله واغسل لهم تغسل وجهه ويديه تمضمض في إناء يكب على المعين يكب عليه من ورائه وبإذن الله يزول الأثر. النبي قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن وليد الزبيدي وقرب الزهري ونروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها سبعه فقال استرقوا لها فان بها النضره وقال القائل عن الزهري اين بها النضره نعم وقال القائل عن الزهري اخواني اول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفوا الله يسالون الله الان حرف وقال لا يوم العين ايش قال الشارع على هذا ولا اللي قبله قوله فان بها اي فان بها النظره بسكون الطاغي المعجمه في رواية مسلم وقال إن بها نظرة فاستقوا لها يعني بوجهها صفرة وهذا التفسير ما وجه قائله إلا أنه يلف على ظني أنه الزهري قد انكره عيال من حيث اللغة وتوجيهه ما قدمته قلت في المراد للنظرة فقيل عين من فقيل عين من نظر الجن وقيل من الإنس وبه جزم أبو عبيد وروي ولولا أنه أعم من ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها وهو دال على مشروعية الرقية من العين على وقت الترجمة. باب العين باب العين حق حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم يعني أنها واقعة العين حق يعني واقعة تقع للناس نزل المستنكر وتقع سواء نظرة جن أو إنس قد يعجب الإنسان لغيره فلا يترتب على ذلك شيء من الضرر على المنظور الذي هو المصاب من جهة الناظر الذي أعجب بالمنظور وحصل له تأثر به فعانه سواء كان جنيا أو إنسيا. والرقية بإذن الله تنفع في ذلك. نعم. والاستمسار كذا إذا عرف. نعم. هو الله مثل الإنسي. دار رقية الحية والعقاب. كلمة ونفع عن الوسم نفسه فلا قصد كتاب الله. هذا تبع حديثا أو تبع الحديث رواه كما جاء يعني رواه المؤلف كما أخبره به شيخه. نعم. باب رقية الحية والأقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الرحمن بن أسد عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها لرقيت من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كله حمى. والحمى السم والرقية أهم من ذلك لكن السم أخص فرويته في من باب أولى فرقية إلا من عين أو حمى. نعم. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الوالد عن ابن العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس لا أخيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا قال اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء عظيم. اللهم رب الناس مذهب الباس وفي الأخرى أذهب الباس واشفي أن تصل واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما إيه لا يترك سقما. رقية عظيمة من أعظم الأسباب في زوال المرض الذي ليس مرض الموت. المقصود أن من تأخر أجله هذا من أسباب الشفاء. اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم مذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤول باراده يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه حدثني أحمد بن حنبل. هذا في فائدة زيادة يمسح بيده على محل المرض أو على جزء من المريض مبالغة في الدعاء وتأثيره ونشره في عروب لمسح على محل النفس. نعم. اللهم المستعان. حدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا النضر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفخ في الرقية. عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة ربنا وريحة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قوله باب النفخ في الرقية. نعم. قالوا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم أي التي كان يقضي بها ذكر في ثلاثة أحاديث أول حديث أنس قوله عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب والإسناد البصري قوله فقال ثابت عمر بن علي يا أبا حمزة ليكن إخوانك قوله اشكر قد نويلة عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالرقية بسم الله قربة ربنا وريحة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قوله باب باب النفس بالرقية. نعم قوله باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم أي التي كان يقضي بها ذكر في ثلاثة أحاديث أول حديث أنس قوله عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب والإسناد البصري قوله فقال ثابت عمر بن علي يا أبا حمزة ليكن يتوانس قوله اشتكيت من الرمثة أي مرث وقع في رواية إسماعيل إني اشتكيت قوله ولا بتخفيف اللام للعرض وأعطيك بفتح الهمزة قوله مذهب الباس بغير همز بالمعاقاة فإن أصله الهمزة قوله أنت الشافي قبل من جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من لا فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفي قوله لا شافي إلا لا هذا محل هذان الشرطان لا أصل لهما من متى ثبت في السنة تسميته سبحانه باسم جاز تسميته به وأطلقه عليه أعلم الناس به وأحكم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستعطي يكون له أصل في القرآن ويشترط ولا يكون ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقص أبدا شيء يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه نقص أبدا فلا يسمى إلا بما سماه الله به أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن الناس يسمونه بغير ذلك لا يسمونه إلا بما أسماء توقيفية ولا يسمى إلا بما جاء في النص من كتاب أو سنة أما أطلق أسماء من كيس الإنسان ولو زعم أن ما فيها نقص ولو زعم أن لها أصل في القرآن في الفعل فلا يقال اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا لأن له أصل في القرآن من غير تسمية ولا يقال الماكل ولا الكايد ولا الخادع وإن كان له أصل في القرآن لأن جاء في القرآن مقيدا خادعون الله وخادعهم ينكروا وينكروا الله هم يكيدون كيد الله أكيدوا كيدا فمن جاء بالفعل يطلق عليه بالفعل فقط ولا يزاد على ذلك فالحاصل أن أسماء الله توقيفية ولا يطلق على الله جل وعلا أسماء بدون نص ولو زعم قائلها أنه قد توافر فيها الشرطان أنها لا نقص فيها وأن لها أصل في القرآن لا بد أن تكون واردة في النص وهذا أنت الشافي ورد في النص مثل وهو المعطي إنما أنا قاسم والله معطي مثل ان الله جميل ويحب الجمال وما اشبه هذا من الاسماء التي وردت في السنه الصحيحه. قوله لا شافي الشافي والجميل من النص. قوله لا شافي الا انت اشاره الى ان كل ما يقع من الدواء والتداوي الا بصادق تقدير الله تعالى والا فلا ينفع. قوله شفاء مصدر منصوب بقوله اشفي ويجوز الرفع لانه خبر مبتدا اين هو. قوله لا يغادر في الغير المعجمه اي لا يترك وقد تقدم بيانه والحكمه فيه في اواخر كتاب المرضى. قوله سقم قوله سقم بضم ثم سكون وبفتحتين ايضا. قوله ينسخ بيده اليمنى أي على الوجه. قال ولا طريق التفاؤل بسواب ذلك الوجه. طبري عينك النسخي ولا زيادة عينك؟ لا نص جمع. نعم ماشي لا بأس به ورق السنة سنة بداول في كتاب الطب الذي وقع فيه مال ثابت بن قيس بن شماس وهم في التداوي لا بأس به وما ورد من باب التداوي فقيه الله التداوي نعم الله يضع في الأرض هو الظاهر بسم الله هكذا مع الريق يمسح إصبع الريق ثم يضع في الأرض ثم يضع على المرض نعم إذا كان المفتاح الله عنه لا ريق السنة يقول مع ريق خفيف مع ريق الحديث الذي مع ريقه بسط به على الذي قد يتعلم بعض الناس النبي بعض الناس قد يتعلم النبي لا ليس خفيف ما في هذا أقول لك خفيف ما في هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا النظر النظر من عربي لا موجود الفضل المشكلة فضل من النظر نعم والنظر وجدته شفت النظر شوف هذا نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وسيد المؤمنين اللي عنده فضل النظر حط نسخة النظر من نسخة النظر من عربي حط نسخة على الحاشية نسخة النظر من عربي نعم هذا النظر نعم النظر بن عربي الباهلي مولاه أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة مات سنة 68 أبو داود الترمذي 68 قبل خبر في فضل وشفته وجد الله اسم فضل النظر فضل النظر نعم ولا في نظر عادي جمع هذا يبر ابن عدي النظر من العرب هي نظر من عدي يبر ابن عدي من عربي شيء قليل يا حد وش يبر من عربي قبل من عربي يبر بن عبد الرحمن يبر بن عبد الجبار ايه وش بين عبد الرحمن وبين ابن عربي ما بينه حد ما بينه حد يعني ما هو موجود نعم باب النفس في الرقية حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فليرقد حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فانها لا تضره وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تدخل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي في هذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن يرى أحدكم ما يكره فليقف عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ ولستعذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا هذا تعليم عظيم يريح الناس من شر التأثر بالرأي المكروهة نعم فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب لشيء يؤذيه إلا غير هذا من المرائي الكريهة الطويلة نعم لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واستراح نفسه استراحت نفسه استراح قلبه نعم ينفت عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر الرأي ثلاث مرات ثم ينزل على الجنب الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا هذا اذا كانت مكروهه أما إن كانت طيبة فليحمد الله ويخبر بها من يحب ومن شاء من الناس. نعم. نعم. نعم. يشترط الرؤية الصالحة. نعم. أقول هل يشترط أن يقبل الصالحة؟ لا يشترط أن يؤذن له. معذور لا يقبل ما شاء. نعم. الله عليك. كيف فرق بين اللي يحبه والذي ما يحبه؟ كيف رأيك؟ اللي يحبهم يسرهم رؤية صالحة. واللي يكرههم يكره قد يتعذون بما يسره قد يحزنهم ما يسره لأنه خصوم. نعم. نعم. نعم. على حسب حاله حين الرؤيا كان الرؤيا على يسار فين قال على يمين وكان العكس كذلك. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا على كان النبي قول كان النبي إذا أوى أوانت المعروف الرواية قوله إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد بالمعوذتين أن يقرأها وينفث حالة القراءة. قد تقدم بيان ذلك في الوفاة النبوية قوله ثم يمسح بهما وتقدم من هذا ثلاث مرات أنه يفعل هذا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله نعم قوله ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. في رواية مفضل بن فضالة عن عقيل ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. ماشي. من هذا في الرؤيا وفي المرض وكذلك ما ورد في قصة عثمان بن أبي العاص أن يأتي وسوسة قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ذلك فتيسرك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ففعل ذلك وبرأ. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة ينبغي الله يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ذلك ثلاث مرات وينفث عن يسار حتى ولو كان في الصلاة حتى ولو كان في داخل الصلاة إذا لبس عليه في صلاته ينفث. نعم. القراءة والنفث والمسح كل ثلاث يقرأها كذا ثم يمسح ثم يقرأ الثاني ويمسح ثم يقرأ الثالث ويمسح. ولو تكرر الصلاة مرتين وثلاث ما نعلم معنى أو ما نعلم معنى لأن هذا من شأن الصلاة هذا من شأنها. نعم. لو كرر القراءة في كفين ومسح السنة ثلاث مرات في واحدة الحالة يمسح ثم يقرأ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يتدخل الله عز وجل القراءة مرة واحدة لا يعيد القراءة ويعيد المسح. نعم. ما كان خارج الصلاة يقاس يعني وسوسة فيه غير الصلاة في هذه الأمور في الوضوء أو غيره. يقرب الله أعلم أنها مثله ينفث اليسار ثلاث مرات لأن الشيطان على اليسار والملك على اليمين. نعم. الشيطان محله اليسار والملك محله اليمين. نعم. يقول نفث هذا نفث العفيف الخفيف. نعم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رهطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها حتى نزلوا في حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلزغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا نذر فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، حتى لكأنما نشط من عقاد، فانطلق يمشي ما به قلبا. من آيات الله من دلائل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأن ما جاء به حق. قال فأوثرهم شعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما عنديك أنها رقية أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهل. باب مسح الراس الوجع بيده اليمنى. باب مسح الراس الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن ابي شيبه، حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود بابهم يمسحه بيمينه، اذهب الباس رب الناس، واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. وذكرته لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها بنحوه. باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أمكث عليه بهن، فأمسح بيد نفسه ببركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان يمكث، قال يمكث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وفي هذا إطلاق المعوذات على قل هو الله احد والسورتين، وانما قيل معوذات لانهن اغلب، لانهما سورتان وقل هو الله احد واحده فغلبا، ولانها في المعنى معوذه، لان قراءتها فيها خير عظيم، وهي تعالى ثلث القران فيها معوذه في المعنى وان لم يكن فيها لفظ الاعوذ، ولهذا اذا اطلق المعوذات دخلت فيها قل هو الله احد، واذا قيل معوذتان فهي تختص بقل اعوذ من الفلق وقل اعوذ من الاسنان. باب من لم يرقي. حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال عرضت علي الامم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه احد، ورايت سوادا كثيرا سد الافق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا شد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا شد الأفق، فقيل هؤلاء أمته، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتداثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يحترون ولا يتقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. وهذا فيه فضل ترك الاسترقاء، فيه فضل ترك الاسترقاء، لأنه لا حاجة إلى الناس الاسترقاء، سؤال وطلب تركه أولى، هو من عمل 70، ولهذا ترجم المؤلف له، كان الصواب يقال باب من لم يسترقي، من لم يرقي كذا، الصواب مطابق من لم يسترقي. وجاء في رواية مسلم لا يسترقون ولا يرقون، لكن قال الحفاظ إنها وهم وليست صحيحة، وإنما الصحيح لا يسترقون، أما زيادة ولا يرقون فهي غلط مع الرواة لأن الرقية مشروعة. ولهذا الحديث الصحيح لا بأس بالرقى ما ينكر شركه، من استطاع منه ينفع أخاه فلينفعه. قد رقى النبي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، قد رقاه جبرائيل، كله يرقي إخوانه ويرقي من أحب من إخوانه، هذا مشروع ونوع من الإحسان، بخلاف الاستقطاع أو الطلب يا فلان اقرأ علي، هذا هو اللي تركه أفضل إلا عند الحاجة الشديدة أو العين، مسألة العين كما تقدم، فإن الرسول أمر أن يسترقى من العين، هذا شيء خاص مستثنى من هذا الفضل. وأمر أسلم بنت عمريس أن تسترقي لأولاد جعفر. فالحاصل أن ترك الاسترقاء أفضل إلا في إحدى حالتين، إما حالة العين نظرة معروفة الناس يسمونها النظرة في النظرة، وأما الثاني حالة شديدة المرض الذي يعني تدعو الحاجة إلى القراءة عليه ولم يتيسر أحد يتبرع، فإذا استرقى فلا بأس عند الحاجة، إنما هذا فضل، ترك الاسترقاء فضل عند الغنية عن ذلك، كما أن ترك الكي أفضل عند الغنية عنه، فيحتاج إلى الكي فلا حرج ولا كراهة فيه، كما في الحديث الصحيح الشفاء بثلاث، كية نار أو شربة محجم أو شربة عسل، ولا أحب أن أكتوي نظرها وأنانهم متعن الكي، فتركه أفضل ومكروه عند عدم الحاجة، فإذا احتاج إليه جاءت الكراهة. اكتوى جماعة من الصحابة، واتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عن الشوكة، وكوى أبو طلحة أنس كما تقدم لحضرة جماعة من الصحابة، كوى خباب بن أرت كيات كثيرة. نعم نعم عند الحاجة، نعم أو من عمل السبعين عند عدم الحاجة. نعم ما يقال الظاهر السبعين يعني الإطلاق، وأن هذا خاص بمصابة، أما من لم يقصر فهو مباح لله لكن يقل الشر، هذا هو الأصل. هذا محتمل، ولكن الأفضل أن يقال إن عند عدم الحاجة إليه تركه أفضل، وأما إذا احتاج إليه أو احتاج الاسترقاء فلا بأس به، ولا يخرج بذلك عن صفة الولاية والكمل من عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل ومع هذا أمر يسترقى، لذلك أمر أسماء أن تسترقي، والصحابة من أكبر الناس تقوى واسترقوا عند الحاجة وكوى عند الحاجة. قال النبي حالة العين، نعم الثانية في تكفى الله من حالة العين، لا رؤية إلا من عين أو نعم نعم نظر نظرة يعني نعم سبعين انحصر إلى نعم سبعين ألف انحصر إلى جاء في رواية أخرى أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألف، رواية مع كل واحد سبعين ألف، هم جمل رفيع في رواية وثلاث حفيات حفيات ربي موجود مضخير. نعم نعم نعم بابه من لم يقول أولى، لو قال يسترقي كان أولى، وش قال الشارع علم أقول نعم مطابق الحديث يسترقي. نعم والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعيه ولبس على رأسه المغفر وأقعده مات على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليهم إلى السماء، وهو كان أحق الخلق أن يسوى له ذلك، وقال الذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال أعقلها وتوكل، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم. هذا الذي قال وأنه هو الصواب، الأسباب لا تنافي التوكل، وهذا الواجب على المؤمن أن يتعاطى الأسباب حيث وجب تعاطيها كالأكل والشرب ونحو ذلك، واتقاء الشرور كإغلاق الدار ونحو ذلك، ويستحب تعاطيها في الأشياء التي يستحب فيها ذلك كالعلاج وأشباه. أما الشيء الذي قيل فيه ما يدل على كراهته كالسؤال والكي هذا عند عدم شدة الحاجة إليه، إذا اشتدت الحاجة إليه جاءت الكراهة، هكذا سؤال الناس أموالهم مكروه، وإذا اشتدت الحاجة إليه جاء السؤال بقدر الحاجة، هكذا الاستقاء إذا اشتدت الحاجة إلى الرقية، إن استغنى عن ذلك بسبب آخر الحمد لله، فإن اشتدت الحاجة جاءت الكراهة. وصار عنه لا بأس به هو من جملة الأسباب وهكذا الكي عند الحاجة إليه. نعم ولا منافاة بين هذا وبين أشياء أخرى. نعم صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام سواء نفسه أو سواء أحد من أصحابه كوى بعض أصحابه وهو ما سمعنا أنه كوى صلى الله عليه وسلم إنما كوى بعض أصحابه. نعم بالنسبة للرقي هل يشترط أنه يباشر النفس يباشر الجسم؟ نرى كثير من يرقون يفتح صدر البريء وينفش الصدر. نعم فنرى بعض كثير من يرقي يفتح الصدر وينفذ فيه، هل من شرطها أن يكون النفس يصل الجسم؟ هل هذا معروف الناس يكون يصل الجسم أما الوجه ولا الصدر ولا اليد ولا الرجل ولا الرأس؟ نعم يباشر شيء من جسده. نعم إذا نسمي رقية المرأة للرجل هل يشترط أن تكون محرم ولا يصل؟ هذا من باب الدواء مثل ما تطب المرأة إذا كان يحتاج إليه أو من باب التداوي تستطيع أن تطبه في يده أو في يده تقرأ عليه وهو في جانبه وفي جانب يعني ما يرى وجهها أو تكون محرما له. وكذلك الرجل المرأة العكس. باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عن الله طيره والشؤم في ثلاث في المراه والدار والدابه. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرك الفأس. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كان يسمع سليم معافى موفق فيرتاح لذلك هذا فعل منصور موفق مهدي سليم. نعم ما أشبه. نعم فأبو الفعل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام وهذا الشؤم في ثلاث المرأة والدابة والمسكن هذا جاء ثابتا مثبتا وجاء معلقا ان كان الشؤم في ثلاث وجاء الجزم به كما هنا ويدل على ان هذه الثلاث قد يقع فيها شؤم في بعض الدواب وفي بعض المساكن. وفي بعض النساء وهذا امر واقع كما جاءت في السنه وهو امر واقع بعض النساء مشؤوم بعض المساكن مشؤوم بعض الدواب مشؤوم فاذا عرف ذلك بالتجارب تركه ولا يكون من الطيار. نعم. المرأة يعني بالنسبة لزوجها أو يكون عام في المرأة سواء زوجها غالب مع الناس مع الزوج يعني غالب مع الزوج. نعم. باب الفعل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عن هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالزوجة قد يكون الأمة قد يكون الطبيبة قد يكون الممرضة قد يكون يعني ما يخص من وراها لكن الغالب انه فيما يتعلق بالنساء من جهة الزوجية. نعم قد يقع بعض الطبيبات مشومة بعض الممرضات مشومة بعض السراري مشوم. نعم إذا كانت المرأة كلما تزوجت على رجل مات زوج هل يقع هذه مشومة هذه المرأة؟ قد يقع هذا أو يفتقر من زوجها افتقر أو مرض. هذا أثر ثابت أحسن غريب. نعم الشؤم نعم صحيح نعم الله الشيخ انا نعم مستثنى من الطيره. نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره وخيرها الفعل. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. أنس نعم أنس نعم نعم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. صلى الله عليه وسلم. باب لا هامة. حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أبو إسرائيل أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. اللهم صل على محمد. باب الكهانة. نعم. نعم هذا من اجتهاد بعض الناس او من اجتهاد بعض الناس ما ينحصر في هذا الشيء. نعم او ما ينحصر في هذا. نعم سم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اختتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غلبت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار. هذا من أجل ما سجع من أجل سجعات يدي هذا من أجل ما عارض به الحق من السجعات كيف يوره من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمن ذلك يطل يعني يطرح ولهذا أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا من إخوان الكفار دل ذلك على أنه واجب قبول الحق وعدم معارضته بأي كلام. فالمرأة التي ضربت بطنها مرأة أخرى حتى أسقطت جنينا قد أخطأت عليها وتعدت عليها فلهذا غرمها النبي صلى الله عليه وسلم غرة وهي عبد أومة وسكت هنا عن الكفارة لأنها معلومة كفارة معلومة وهي عتق رقبة مؤمنة ومن عجل صام شهرين متتابعين. نعم وبهذا ذنب الكهان وان الكهان تتعاطوا السجعات في كلماتهم لروج الباطل ودلسوا على الناس فيما يدعونه من علم الغيب فالسجع اذا كان لدحض الحق ورده او من باب التكلف دون حاجه يكون لاغيا ملموما اما السجع اذا جاء عفوا دون تكلف وفي نص الحق وتأييد الحق فلا باس به. نعم اذا صدر هذا من غير عاقل اذا صدر قتل الجنين من غير عاقل ثم غرها العاقله مشهور عندها علم العاقل ما تحمل الا الثلث اكثر والغرة قليلة ولهذا ما جعلها النبي على العاقلة. نعم كما يأتي بالرواية الأخرى تكون من مال القاتل. نعم الله مثل سائر الديون تبقى دينا ولو إلى كبره لأن المتلفات يستوي فيها العقل وغير العقل الثالث يستوي فيها العقل وغير العقل اما كفاره فكفاره تعالى الصغير. نعم نعم نعم اذا كان كانت الديه او ثلث الديه فاكثر على العقل. نعم حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين ربت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرب من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل البغي وخلوان الكاهن. من أصحابهم وأشباههم من أجل سجعهم، لأن عادتهم يسجعون يخبرون عن بعض، يخبرون من المغيبات يأتون بسجعات وعبارات فيها تشابه في قوافيها كالشعر، يؤيدون بذلك باطلهم مما يخبرون عن أمور الغيبة. نعم، كما يقص السطيح شق سطيح وغيره. نعم نعم. نعم نعم. مئة من الإبل. نعم. أما في غر السقيط السقط هذا فيه مثل ما أسمعين غرة عبد الأغمى السقط إذا سقط ميتا. نعم نعم. يعني مقدار يبدل له هذه هديه كامله. ام السق عبد الاول يقدر بخمس من الابل، عشر ديه امه قيمتها عشر خمس من الابل. نعم. اذا كان السق مثلا يعني ابن شهرين لا بد يكون بان فيه شيء، لا بد يكون السق بان فيه رجل او راسه او بين، وليس انه انسان ما دام دم في شيء. نعم. ممكن ينظر في مسألة يعني إذا كانت تعرف في شيء يعني حصل هذا من خروج الدم أو جراحات أو تألمات، هذا على قاعدة يعني معتدي. إذا كان مثلهم من يعني يؤدب بالتعزير أدب، هذا شيء آخر. نعم، تعزير سواء تعزير مالي أو تعزير غير مالي. نعم. خمس عشر بيت أمه مرأة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال ليس بشيء ليس فقال ليس بشيء كذا. ليس فقال ليس بشيء كذا. فقالوا يا رسول الله معروف ليس هو بشيء أو معروف ليس هو بشيء يعني كهان لا رواية تصحيح بعض الرواة أو ليس أمرهم بشيء يعني. نعم نعم. في قال الشارع هذا ليس رواية عنه. قوله فقال ليس بشيء في رواية مسلم ليس بشيء في رواية مسلم ليس بشيء. وكذا في رواية يونس في التوحيد وفي نسخة فقال لهم ليس بشيء أي ليس قولهم بشيء معتمد عليه. والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحكمه ما عمل شيئا. قال القرطبي كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكفار في الوقائع والأحكام. المقصود ليسوا بشيء يعني يعتمد عليه، لأن أمرهم باطل وليسوا ممن يعتمد عليه، ليسوا بشيء. أما ليس يعني ليس أمرهم بشيء، ليس كلام يعني التحاكم إليهم بشيء، فهم يعتبرون لا قيمة لهم. ولهذا نهى عن اتيانهم عليه الصلاة والسلام ولا تعتوهم، ونهى عن اتيانهم عن سؤالهم عن تصديقهم، لأنهم ليسوا بشيء يتخرصون ويتهوكون ويأكل أموال الناس بالباطل ويدعون علم الغيب في بعض الأحيان. فالحاصل أنهم ليسوا بشيء من جهات كثيرة، من جهات أنهم في الغالب لا خير فيهم من جهة الأخلاق وأكل أموال الناس بالباطل والتحيل عليهم، ومن جهة أنهم لا علم عندهم ولا بصيرة عندهم، ومن جهة أخرى أنهم قد يقعون في أمر آخر أقبح وهو دعوة علم الغيب وكذبة إلا غير هذا مما قد يقعون فيه من الشر الذي يلبسنا به على الناس. ولهذا جاء فيه من الأحاديث والوعيد ما جاء منها ما رواه في الصحيح من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا من سأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. منها ما رواه أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا صدقه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا غير هذا ما جاء فيه. نعم صلى الله عليه وسلم. فقال ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم محدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلفون معها 100 كلبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعد. والمعنى أنهم يخدعون الناس بما قد يسمعون من الكلمات المفترقة التي يسترقها الشياطين مما يسمعون في السماء. الشياطين تركب بعضها بعضا وترتفع إلى عنان السماء والسحاب وإلى قرب السماء فيسمعون بعض الشيء. ربما سمعوا كلمة مما يقع في الأرض فيلقونها إلى أوليائهم من السحرة والكهنة فيكذبوا معها السحرة والكهنة الكذب الكثير كما هنا 100 كلبة والله فيزيدون ويقرفون. فيقول الناس قد قالوا كذا وكذا فصدقوا. هذه عادة الناس يطقي كذا وقالوا كذا فيحملون جميع ما يرد عنهم على تلك الكلمة التي صدقوا في صدقوا فيها. نعم. وهذا من شدة قبول النفوس الباطل وإلهي الباطل وعدم التثبت في الأمور في غالب الأحيان من غالب الناس. نعم. يركب بعضهم بعض في الهواء من دون مسيس. نعم. نعم. هذا في سنة نعم. أقول هل هذا لا له له بقية لا ما زنتها لكن الوحي شدد في المنع كما قال تعالى وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن توبعوا بالرجم. نعم. نعم ما يجوز سؤالهم ولا تصديقهم لأن وسيلة إلى قول بعلم الغيب الوقوع في الكفر الوقوع في أنواع من الباطل لا أساس لها. هذا مثل ما في العزف وأنه كان رجال من يسعوا بالرجال من جنة زادهم رهقا هذا شيء آخر غير كهنة. هذا قعدت الجن والاستعاذة بالجن هذا شرك أكبر. يستعين بالجن أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يناديهم مثل ما يقع البعض جهلة يا سبعة خذوا فلان يا سبعة فعلوا كذا يا سبعة كذا يا الشيطان فلان ينادي باسمك هكذا مثل ما يقال يا سيدي البدوي في بني آدم يا سيدي البدوي يا حسين يا شيخ عبد القادر المدد كل هذا شرك أكبر. سواء دعوة الملائكة أو دعوة الجن أو دعوة الأموات أو دعوة الأصنام الباب واحد مهما كان مهما تكلم بهذا هو شرك أكبر. وكيف يكون بدون قصد؟ ما يكون هذا إلا عن قصد. إذا كان مزح ولعب أشد وأخبر وأخبر بالله وآياته كنتم تستهزئون. نعم. هل يغزون الدفن والعمل؟ نعم. أقول حطوا منهم الناس عندنا يغزون الأعمال الملفونة المخطاطة مهما كان هل لا يسألون مثل ما عرفتم لأن سؤالهم وسيلة إلى شر كثير ولو نفعوا في شيء قليل فالغالب أضرارهم. نعم مثل ما دعاء الأموات والاستغاثة الأموات قد ينتبع بعض الناس كانت قريش وغيرها قد تنتبع بدعاء الأصنام والأوثان قد تساعدهم الجن وتكلمهم من بطون الأصنام وتقضي بعض حوائجهم هذا مو بحجة على جواز الشرك. نعم. قد تساعد الشياطين دعاة الأموات والغائبين تقضي لهم بعض الحوائج حتى تشبثهم بالشرك. نعم. قال الله عز وجل خذوا من الرماده وخذوا من الصخره المقصود باب واحد الرماده ولا الصخره. نعم. باب واحد دعاء الجن او الاموات او الاصنام او الملائكه كلهم من الشرك الاكبر. نعم. نعم. اياك نعبد واياك نستعين الاستعانه عباده لسؤالهم عن شيء مجهول الاستعانه عبادة وسؤالهم عبادة يريدون عن كذا وكذا اعتقدوا فيهم